الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من جالس قراءتنا لتفسير أحسن الكلام شيخنا أبي عبد زكريا عبد السلام الرسمي رحمه الله، ونحن في مساء الاثنين الحادي عشر من شهر جمادى الأولى عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ حيث كنا قد وقفنا على تفسيره لقوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد السلام الرستمي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: إبدال من الذين أنعمت عليهم. لكن المقيم رحمة الله عليه قد رد هذا بثلاثة أوجه كما ذكر ذلك مفصلا في بدائع التفسير. والراجح أن هذا صفة للذين، وهي صفة موضحة لها أو مادحة، والهدف منها دفع الوهم، وهم ألا يدخل في الذين أنعمت عليهم الفسقة والكفار، كما أنها ليست بصفة مخصصة، لأنه قد ثبت سابقا من أن المراد من الذين أنعمت عليهم جماعة خاصة من الناس. سؤال إن لفظ طيب الراجح في غير المغضوب عليه، هو لا شك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، صراط مضاف، وجملة اسم الموصول الذين وصلتها في محل جر بالإضافة للصراط. ومن هنا نفهم غيري، ليش قال غيري؟ غير المغضوب، لأن الجملة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، وكأن المعنى إذا قلنا على البدلية كأن المعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت، وليس صراط المغضوب أو صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا كلمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين يصح كما هو قول جمع من المفسرين أن يكون بدلا عن الذين أنعمت عليهم، فيكون المعنى صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا الأول صراط الذين أنعمت عليهم بدلالة المنطوق، والثاني بدلالة المفهوم، مفهوم المخالف. وشيخنا رحمه الله رجح أن هذا صفة للذين، ما هم بدل عن الجملة، وإذا قلنا بدل عن الجملة غير صفة عن الذين، فالمعنى صراط الذين وصفوا بنعمك، صراط الذين غير مغضوب عليهم، صراط الذين غير مغضوب عليهم. ولعل هذا هو الأرجح، ولكن على كل حال المعنى متقارب. وأما رد ابن القيم البدلية فهذا من حيث البلاغة. نعم. قال رحمه الله: سؤال إن لفظة غير باعتبار مصداقها مبهمة كثيرة الإبهام، وهي نكرة لا تصير معرفة بالإضافة، أما الذين فموصول ومعرفة، والنكرة لا تقع صفة للمعرفة. الجواب الأول: الذين موصول، والموصولات فيها نوع إبهام، ولذلك تشم منها رائحة النكرة، ولهذا يجوز أن تقع غير صفة لها. هذا قول الزمخشري في الكشاف، لكنه قول ضعيف. الجواب الثاني: أن لفظة غير قد تصير معرفة بالإضافة، وذلك عندما تقع بين متضادين اثنين، ومعلوم بداهة أن ضد المنعم عليهم هم المغضوب عليهم والضالون. سؤال: لما لم تذكر؟ طيب، كلمة غير مثل ما قال الشيخ نكرة لا تصير معرفة بالإضافة، سواء أضفناه إلى اسم موصول أو أضفناه إلى اسم غير موصول. فتقول جاءني فلان وفلان غير الرجال الأقوياء، جاءني كذا وكذا غير الرجال الأقوياء، هذا جائز من حيث اللغة. لكن كلمة غير نكرة في نفسها، فإضافتها لا تكسبها إيش؟ معرفة، لأنها تبقى دائما على التنكير. ومن هنا نفهم قول بعض الأدباء بأن إدخال ال على غير خطأ، الغير هذا خطأ شائع عند الكتاب، ها الغير، لا ما في شيء اسمه كلمة الغير، يا غير يجيب كلمة بدلا عنها، أما الغير فالعرب لا تعرف كلمة اسمها الغير إلا الغير، الغير غير الغير، فلا بد من انتباه إلى هذا. نعم. قال رحمه الله: سؤال، لما لم تذكر لا بدلا من غير كما تقول جاءني العالم للجاهل؟ الجواب: إن الاتيان بلا يفيد النفي فقط، أما غير فلما فيها من الدلالة على المغايرة، فإنها تفيد نفي الغضب والمغايرة معا، والمغايرة الكبيرة بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم، وإنها لتوجب على المنعم عليهم أن يحفظوا أنفسهم عن أسباب الغضب والضلال، وأن يبتعدوا كل البعد عن المغضوب عليهم والضالين، ولا إتيانه لم يكن يفيد كل ذلك. هذا لطيفة عجيبة، الفرق بين إلا وبين غير. معروف في لغة العرب أن غير تأتي بمعنى إلا، وإلا تأتي بمعنى غير، لكن البليغ إذا خصص أحد الحرفين فإنه يعلم لماذا خصص. فكلمة إلا حرف، كلمة غير اسم، ومع هذا فهذه للدلالة على النفي المجرد لا، يعني كلمة لا نفي مجرد. ولذلك لما عطف الضالين على المغضوب ما قالوا غير الضالين، قالوا ولا الضال. ليش؟ لأن أصلا الضالين والمغضوب شيء واحد متلازم في الضلالة، لكن لو قال وغير الضالين لا أشكلت علينا، إن معناته أن واحد منهم أحسن، واحد منهم يمكن ما هم من المنعم عليه. نعم. قال رحمه الله: هذا، ولننبه على أن في ورود غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوائد كثيرة. الأولى: أن أنعمت عليهم قد كان فيها بشارة لأهل الصراط المستقيم بالنعم الدنيوية والأخروية، أما غير المغضوب عليهم ولا الضالين ففيها التخويف والإنذار من أسباب الغضب والضلالة. والإنذار الهمزة ساقطة من أنذرة. نعم. الثاني: أن في الأولى ذكرا لصفة ثبوتية. نعم ذكرا، أحسنت. وأما الثانية ففيها ذكر لصفة سلبية، ويجمعها معا وبجمعها معا يحصل الكمال. الله أكبر. نعم. سؤال: إن المنعم عليهم قد ذكر بصيغة الذين أنعمت عليهم، فلما لم يذكر المغضوب عليهم بصيغة الذين غضبت عليهم؟ الجواب الأول: إن القرآن الكريم منهجه العام في إضافة أفعال الرحمة والإحسان إلى الله تعالى أنه يضيفها إليه بصيغة الفاعلية، لكن في نسبته لأفعال العقاب إلى الله تعالى أنه يذكرها بصيغة المبنية لما لم يسمى فاعله، كما في الآية العاشرة من سورة الجن وآيات كثيرة غيرها. الجواب الثاني: إن في صيغة المجهول هذه إشارة إلى الغضب عامة من الله تعالى، كان الغضب أو من الملائكة أو من المؤمنين من الناس أو المؤمنين من الناس أو حتى غضب الأتباع ولعنهم ومتبوعيهم بالباطل يوم القيامة. أما الإنعام فبمعناها الحقيقي قد كانت مختصة بالله تعالى كما ذكر سابقا. الجواب جميل. نعم. الجواب الثالث: إن النعمة ينبغي أن يصاحبها الشكر، والشكر أول ما يجب فيه إضافة النعمة إلى المنعم، أما النقمة والعقوبة فلا يصاحبها ذلك، ولأجل هذا ذكرت بصيغة تدل على التعميم. نعم. الجواب الرابع: إن المنعم عليهم هم الصلحاء، فتعيينهم وبيان حالهم يدل على المحبة لهم. أما المغضوب عليهم فهم الطلحاء وينبغي التنفر منهم، فلا داعي لتعيينهم ولبيان الأحسن وينبغي التنفير منهم. ولا لا أحسن عليك. وينبغي التنفير منهم فلا داعي لتعيينهم ولبيان حالهم أكثر. والحال أن الذين وهي موصولة فيها التعيين أكثر مما هو في الألف واللام. المغضوب صيغة مفعول للغضب. وهي موصولة فيها التعيين أكثر مما هو في الألف واللام. انتهى الكلام. لا الآن الجواب خلاص، أربع أجوبة كلها جميلة. غير المغضوب. المغضوب صيغة مفعول للغضب، والغضب من صفات الله تعالى ومن لوازمه العقاب، ولوازمه العقاب واللعن وعدم الرضا، وهي من صفات الجلال والعظمة له سبحانه وتعالى. أما الغضب كصفة للمخلوق فتعني عدم الرضا والغصة، وهي تتولد من فوران الدم، ولذا تعالج بالماء وبالإلقاء على الأرض كما ورد ذلك في الأحاديث. يقول أبو حيان في البحر المحيط: تغير الطبع لمكروه، وقد يطلق على الإعراض لأنه من ثمرته. فالصفة هذه لله تعالى على حقيقتها كما أنها على حقيقتها للإنسان، لكن لا تشابه البتة بين صفات الله تعالى وصفات المخلوقين. هذا وقد وردت مادة الغضب وبصيغتها المختلفة في القرآن الكريم 24 مرة، فقد وردت كصفة لله تعالى 15 مرة، وردت كصفة للعبد أيضا كما في الآية 50 بعد 100 من سورة الأعراف، والآية 54 بعد 100 منها، وفي الآية 86 من سورة طه، وفي الآية 87 من سورة الأنبياء، وفي الآية 37 من سورة الشورى. الشورى ووردت مطلقا كذلك كما في الآية 90 من سورة البقرة، وفي الآية 16 من سورة الشورى. ووردت مبنيا للمجهول أيضا كما في الآية هذه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الألفاظ المرادفة للغضب إضافة إلى ذكر غضب في القرآن الكريم، هناك ألفاظ مرادفة لها في المعنى كلفظة الانتقام والعذاب والعقاب واللعنة والسخط. نعم إن في معانيها لفرقا يسيرا. فالانتقام يكمن فيها معنى الكراهية المصاحبة لأخذ الثأر سواء كانت بغصة أو بغيرها، والعذاب يكمن فيها معنى العقوبة وإزالة الحالة سواء كانت مصاحبة للكراهية أو لم تكن، والعقاب يكمن فيها معنى الجزاء بعد اقتراف الذنب وهي عامة كالعذاب، واللعنة يكمن فيها معنى البعد عن الرحمة الخاصة في صفات الله تعالى، في صفات لله. نعم ما عرف الشيخ ولا لله. فيها معنى البعد عن الرحمة الخاصة في صفات الله. نعم في صفات الله. نعم في صفات الله تعالى، والدعاء عليه بالشر في صفة للمخلوق. صفة المخلوق. نعم. يعني المخلوق إذا قال يعني لعنتي عليك، يعني راح تشوف الشر منه. نعم. سواء كانت مصاحبة للعقوبة أو لم تكن، والسخط يكمن فيها معنى الغصة سواء كان مصاحبة للعقاب أو لم تكن. أما الغضب فتكمن فيها هذه المعاني كلها، ولأجل ذلك فقد خصت صفة الغضب هنا بالذكر. من هم المغضوب عليهم؟ جميل أن الشيخ فرق في الصفة بين ما يضاف إلى الله فإنها تفهم على معنى الكمال، بين ما يضاف إلى المخلوق فإنها تفهم على معنى يليق بالمخلوق. نعم. من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ القول الأول: المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى. وقد ذكر هذا في رواية رواه الترمذي والإمام أحمد بن أبي حاتم كما أورده ابن كثير، وقال قال الترمذي: حديث حسن غريب. هذا وقد كتب أبو إسحاق الحويني على تعليق ابن كثير هذا معلقا من أن الحديث يدور على عباد بن حبيش الراوي، فقد وثقه ابن حبان الهيثمي، لكن ابن القطان والذهبي قد رأياه مجهولا، كما أن في سندي اختلافا. يعني ذكرت الشيخ قلت له أين وقفت على كتاب أبي إسحاق الحويني، وإسحاق الحويني أصغر من الشيخ سنا والتفسير ما هو متخصص من الشيخ، قال حججت قبل 10 سنوات فقال لي طالب علم أن هذا كتاب جيد في أبي إسحاق فاقتنيته. نعم. وأقول أنا إن الإمام الترمذي لم يصحح الحديث واكتفى بتحسينه لأجل ذلك، ولعل المراد منه أنه حسن غيره كذلك. أما الأحاديث الموقوفة التي نقلها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن بعضها ضعيفة وبعضها منقطعة، لكن هذا القول تؤيده آيات قرآنية، فذكر الغضب مصاحبا لليهود في الآية 61 من سورة البقرة، وإطلاق الضلال على النصارى في الآية 77 من سورة المائدة. القول الثاني لحسن عشان يستقيم الله، فذكر الغضب مصاحبا لليهود في الآية 61 من سورة البقرة، وإطلاق الضلالة على النصارى عشان يصير كلها مبني لما لفاعله، فإن بعض لكن هذا القول تؤيده آيات قرآنية، فذكر الغضب يعني ربنا جل وعلا، فذكر الغضب مصاحبا لليهود وإطلاق الضلالة على النصارى في الآية. إيش رأيك؟ وأطلق الضلالة على النصارى. لا أحسن. المشكلة الواحد أحيانا لما يترجم ما يعرف شلون يكتب. نعم. القول الثاني المغضوب عليهم هم من أظهروا الكفر والضالين هم المنافقون، وقد ذكر الشربيني في تفسير السراج المنير. القول الثالث المغضوب عليهم هم المنحرفون عمليا والضالين هم المنحرفون عقديا، وهذا القول ذكره الإمام الرازي في التفسير الكبير. القول الرابع المغضوب عليهم هم من ضلوا بعلم والضالين هم من ضلوا بغير علم، ذكره الإمام الرازي وابن كثير. القول الخامس المغضوب عليهم هم من كفروا جاحدين والضالين هم من كفروا جاهلين، ويرجع هذا القول إلى القول الرابع. سؤال: إذا ثبت بالحديث المرفوع أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، فالمفسرون بذكرهم لأقوال أخر، لما تجاوزوا هذا الحديث؟ الجواب الأول: قد ذكرت أن الحديث في إسناده مقال ولم يصح. أما الآيات فجاء فيها ذكر الغضب والضلال مصاحب للفريقين، وذلك لا يدل على التخصيص. الجواب الثاني: إن ذكر اليهود والنصارى في الحديث قد ورد كمثال ولم يرد تخصيصا للمصداق، وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما سواه. الدليل على هذا الجواب هو أن الغضب قد ذكر في القرآن مصاحبا لأسبابه كما سنذكرها لاحقا، وهذه الأسباب قد توجد في غير اليهود والنصارى كذلك، فعلم منه أن كل من وجد فيه هذه الأسباب كلها أو بعضها فإنه يدخل بذلك في المغضوب عليهم والضالين. يعني هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ تخصيص الشيء بالذكر هل يدل على نفي ما سواه؟ هي مسألة أصولية خلافية كبيرة ما مبني عليها أحكام. من أشهر الأحكام المبنية على هذه المسألة تخصيص بالذكر، لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم باليهود والضالين بالنصارى، طبعا هذا القول بصحة الحديث، فهل معنى هذا أن المغضوب عليهم مخصوص باليهود مخصوص بالنصارى؟ الصحيح أن هذه المسألة لا ترجع إلى ذات القاعدة وهي تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما سواه، لأن هذه القاعدة لا إشكال فيها، وإنما الخلاف سببه هل الكلمة عامة وجاء بعده ما يدل على التخصيص فهو من أفراد التخصيص أو من أفراد البيان؟ لما أنا أقول جاء الناس وزيد، طيب زيد من الناس، فذكره بالتخصيص لا يدل على ذكره بالوصف على وجه الخصوص لا يعني تخصيصه، إذن ما وجهه؟ يمكن له وجه آخر وهو ذكر فرد جاء الناس، يمكن هذا. نعم. قال رحمه الله: أسباب الغضب، الأول تبديل نعمة الله تعالى، الثاني السلام والعافية، الثاني الكفر بآيات الله تعالى، الثالث قتل الأنبياء عليهم السلام، الرابع عصيان الله تعالى، خامس مجاوزة حدود الشرع كما في الآية 61 من سورة البقرة، السادس الكفر بالقرآن عنادا كما في الآية 90 من سورة البقرة، السابع قتل المؤمن عمدا كما في الآية 93 من سورة النساء، الثامن كره دين الله تعالى والطعن فيه كما في الآية 60 من سورة المائدة، التاسع الفرار من القتال يوم الزحف كما في الآية 16 من سورة الأنفال. الأنفال عدلها سنة. نعم. العاشر الافتراء على الله تعالى كما في الآية 42 بعد 100 من سورة الأعراف، الحادي عشر مجادلة الموحدين على الأسماء الشركية للآلهة المزعومة كما في الآية 71 من سورة الأعراف، الثاني عشر خلف الوعد مع نبي كما في الآية 86 من سورة طه، الثالث عشر الطغيان برزق الله تعالى كما في الآية 81 من سورة طه، الرابع عشر الارتداد عن الإيمان بالله كما في الآية 6 بعد 100 من سورة النحل، الخامس عشر المحاجة في الله تعالى كما في الآية 16 من سورة الشورى، السادس عشر اليأس وإنكار البعث بعد الموت كما في الآية 13 من سورة الممتحنة، السابع عشر ظلم السوء بالله تعالى كما في الآية 6 من سورة الممتحنة. يعني الشيخ سرد نظر للقرآن كامل فأعطاك أسباب إيش الغضب، أنها لا تخرج عن هذه 17 سببا في القرآن، وإن كان هناك أشياء أخرى في السنة. من الأشياء الأخرى في السنة يحضرني الآن من أسباب غضب الله لا سيما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشبههم باليهود والنصارى، وهذا أمر خطير، تشبههم باليهود والنصارى. أيضا من الأسباب، من أسباب غضب الله جل وعلا، أسأل الله السلام والعافية، في حديث ثلاثة لا يكلم الله ذرهم ونحو الأحاديث اللي فيها ذكر الغضب، فهذه كلها تدل على أسباب غضب الله جل وعلا، لكن الشيخ اختص بالقرآن. نعم. قال رحمه الله: هذا وتوجد هذه الأسباب في أصناف مختلفة من الناس كالمشركين والمنافقين والكفار المعاندين والمرتدين وقاتل المؤمن عمدا واليهود والفارين من ساحة القتال والمجادلين عن الأسماء الشركية ولا الضالين، هذا معطوف على المغضوب عليهم وهو تحت غير ولا لتأكيد النفي، فلو لم يذكر فيها لا لتوهم أن الضالين معطوف على الذين أنعمت عليهم فدفع هذا التوهم بإتيان لا. وللضلال في اللغة العربية عشرة معاني: الغياب التغيب، الحبوط التبار، الموت الدفن، الاستخفاء النسيان، الضياع السقوط الذهاب، الجهل. وهذه المعاني قد ذكرها ابن منظور في لسان العرب ومؤلف القاموس. أما الضلال في عرف الشرع فبمعنى الانحراف عن الجادة وطريق الحق عمدا كان أو خطأ، وهذا يقابل الهداية. وقد استعمل الضلال في القرآن الكريم عشرة معان، بعضها لغوية والواحدة منها شرعي. الأول بمعنى النسيان، الأولى بمعنى النسيان كما في الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة، الثانية بمعنى السذاجة كما في الآية 8 من سورة يوسف، الثالثة بمعنى المحبة الشديدة كما في الآية 95 من سورة يوسف، الرابعة بمعنى الحبوط كما في الآية 4 بعد 100 من سورة الكهف، الخامسة بمعنى الغفلة كما في الآية 52 من سورة طه، السادسة بمعنى الانحراف عن القصد كما في الآية 42 من سورة الفرقان، السابعة بمعنى الجهل بالشيء كما في الآية 20 من سورة الشعراء، الثامنة بمعنى الضياع في الأرض والتغيب كما في الآية 10 من سورة ألف لام ميم السجدة، التاسعة بمعنى الحيرة والوحدة كما في الآية 7 من سورة الضحى. وقد ذكر القرطبي في تفسيره للآية في سورة الضحى معاني أخرى لمعنى الضلال هنا. أخرى نعم. العاشرة ما يقابل الهداية من معنى، وقد ورد هذا بكثرة، وهذا المعنى الأخير هو المراد في الآية ولا الضالين، يعني إراد الضالين بالمعاني السابقة واردة، لكن أكثر إيراد الضالين أو الضلال في القرآن إنما هي في كلمة الضالين وكلمة الضلال، أكثر إيراده في القرآن في مقابل الهداية. فندرك من هذا الباب أن المقصود بالضالين أي الذين جانبوا طريق الهداية. نعم. قال رحمه الله: إن مصداق كلمة الضالين هم النصارى كما ذكر سابقا، لكن لم تخصص الكلمة لهم قط، وهذا لأن أسباب الضلال المذكورة في القرآن الكريم كثيرة وعديدة، ويتشمل أصنافا كثيرة من الضالين غير النصارى كذلك. أسباب الضلال: إن أسباب الضلال المذكورة في القرآن 17 سببا بعدد ما كان للغضب من أسباب. الأول الكفر بالإيمان كما في الآية الثامنة بعد المئة. في حد ذاته الدلالة إعجازية، المغضوب عليهم 17 سبب، الضالين 17 سبب. نعم. الأول الكفر بالإيمان كما في الآية الثامنة بعد المئة من سورة البقرة. الثاني عدم العمل بالعلم كما في الآية 44 من سورة النساء. الثالث التولي عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والحلف له كاذبا كما في الآية 13 بعد المئة من سورة النساء. الحلف له لا له التولى اعتبار الحلف له كاذبا يعني عند الرسول. الرابع الشرك أي نوع كان كما في الآية 16 بعد المئة من سورة النساء. الخامس الصد عن سبيل الله كما في الآية 67 بعد المئة من سورة النساء. السادس الغلو في الدين والتبديع كما في الآية 77 من سورة المائدة. السابع الكفر كما في الآية 36 بعد المئة من سورة النساء. الثامن اتباع الهوى كما في الآية 56 من سورة الأنعام. التاسع الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه كما في الآية 48 من سورة الإسراء. العاشر عصيان أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في الآية 36 من سورة الأحزاب. الحادي عشر اتباع الأكثرية بعيدا عن الدليل الشرعي كما في الآية 16 بعد المئة من سورة الأنعام. الثاني عشر القنوط من رحمة الله كما في الآية 56 من سورة الحجر. سورة الحجر. الثالث عشر دعوة غير الله لدفع الضر ودعائه كما في الآية الخامسة من سورة الأحقاف. الرابع عشر اتخاذ أعداء الله أولياء. دعوة غير الله لدفع الضر ودعاؤه. نعم أحسن. لأنه معطوف على دعوة. نعم. الرابع عشر اتخاذ أعداء الله أولياء كما في الآية الأولى. كيف؟ كما في الآية الأولى. واحد صغيرة. نعم الممتحنة. كما في الآية الأولى من سورة الممتحنة. الخامس عشر استحباب الدنيا على الآخرة كما في الآية الثالثة من سورة إبراهيم. السادس عشر قسوة القلب عند ذكر الله كما في الآية الثانية والعشرين من سورة الزمر. السابع عشر الشك في يوم القيامة والمراء فيه في الآية الثامنة عشر من سورة الشورى. وبذكر هذه الآيات وذكر أسباب الضلال قد علمنا أن الضالين طوائف عدة: الأولى المرتدون، الثانية الكفار المشركون، الثالثة الكفار، الرابعة العاصون لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الخامسة عباد الكواكب، السادسة المتخذون أعداء الله وأعداء الرسول أولياء، السابعة اليهود، الثامنة النصارى، التاسعة القانطون من رحمة الله وهم عباد المال، العاشرة المتبعون للهوى. وبهذا التفصيل ظهر أن عنوان الضالين لم يخصص بالنصارى. ف فوائد. الفائدة الأولى، لما كانت لفظة غير صفة أو بدل الذين التي هي مضافة إلى صراط، فتقدير الجملة صراط غير المغضوب عليهم كما ذكر الفراء في معاني القرآن وغيره من المفسرين كذلك. أما ما ذكر ابن كثير رحمه الله فهو أنه قد قام المضاف إليه فيه مقام المضاف، وتقدير الجملة غير صراط المغضوب عليه، ففي هذا تكلف لأنه يبطل المعنى الأول للجملة، والذي غير فيها صفة الذين أو بدل لها، كما أنه يضر بالفائدة الثانية. وما سنذكره فيها من معنى والله أعلم، فعلى الأول معنى المنعم عليهم لا المغضوب عليهم، وعلى الثاني فمعنى لا صراط المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذا قلنا بدل عن الصراط فتفسير ابن كثير يكون صحيح، إذا قلنا بدل عن صراط الذين أنعمت عليهم فتفسير شيخنا أصح، وإذا قلنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب صفة عن غيري فتفسير الشيخ هو الراجح، وإذا قلنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بدل عن صراطي فهذا يشكل. نعم، لذلك كلام ابن كثير فيه تقدير أكثر. والقاعدة في التفسير أنه مهما كان التقدير أقل يصار إليه. نعم. الفائدة الثانية، هذه الفائدة قد أشرت إليها سابقا، وهي أن لفظة خير والتي هي صفة فيها إشارة إلى أن المنعم عليهم هم مغايرون ومختلفون تماما عن المغضوب عليهم وعن الضالين، أي أنهم بعيدون كل البعد عن أسباب الغضب وعن أسباب الضلال، وعلى هذا فالأنبياء عليهم السلام معصومون عن الغضب وأسبابه وعن الضلال وأسبابه، كما أن الصحابة رضي الله عنهم المعظمون وهم أتباع الرسل كذلك محفوظون في جملتهم، فهم يحفظون أنفسهم عن الذنوب، وإن اقترف أحدهم ذنبا فلا يصر عليه بل يرجع عنه للتو ويتوب. وفي هذا رد المفروض أن الصحابة المعظمون، المعظمون صفة للصحابة، الترضي يكون بعد كلمة المعظمون، لما لو قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم المعظمون فكأن المعنى راح يصير يعني كبارهم بس، فهمت علي؟ فخلي الترضي بعد كلمة المعظمون. المعظمون مرفوع على منصوبة. أيوة أحسنت. نصبها شيخ، نصبها أي نصبها، كما أن الصحابة المعظمين، لأن حين لما نقرأها أن الصحابة المعظمون كأن الواحد يفهم أن كبارهم هم المعصومين وبعدين صغارهم يقع منهم الضلالات، هذا غلط. نعم. الفائدة الثالثة، قد ذكر المغضوب عليهم قبل الضالين لأوجه عدة، منها الأول أن المغضوب عليهم مصداقه الأولي هم اليهود، وهم أسبق زمانا من النصارى الذين كملت الفائدة كملتها، كما أن الصحابة المعظمين رضي الله عنهم واتباع الرسل كذا، ها؟ أي أدري. وفي هذا رد قال وفي هذا رد صريح على المنكرين لعصمة الأنبياء وكذلك على من يسب الصحابة رضي الله عنهم ولا يجلهم. أحسنت. الفائدة الثالثة، قد ذكر المغضوب عليهم قبل الضالين لأوجه عدة، منها الأول أن المغضوب عليهم مصداقه الأولي هم اليهود، وهم أسبق زمانا من النصارى الذين هم المصداق الأولي للضالين. الثاني أن اليهود هم أقرب موطنا للمدينة من النصارى. الثالث أن المقابلة بين المغضوب بين الغضب والنعمة ظاهرة، وكذلك الضلال أيضا أي ضلال فيقابله الهداية. فمن الحسن اللفظي يعني الجمال اللفظي أن تذكر الألفاظ المتقابلة بعضها قبل بعض. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا تقابل لفظي جميل. نعم. الفائدة الرابعة، قد ذكر المغضوب عليهم بصيغة المفعول، أما الضالين فذكروا بصيغة اسم الفاعل. وجه الفرق بينهما أن أسباب الغضب ما قال غير المغضوب عليهم ولا المضلين ولا المضلون، ما قال قال ولا الضالين أتى باسم الفاعل، سؤال وجيه. نعم. ووجه الفرق بينهما أن أسباب الغضب إن كانت في نطاق كسب الإنسان، لكن نزول الغضب لا خيار الإنسان فيه، ففي ذكره بصيغة المفعول إشارة إلى عدم الاختيار. أما أهل الضلال فإنهم قد كسبوا الضلال واختاروها بدلا عن الهداية، فلو كان ذكرا باسم المفعول المضلين لتوهم أنهم قد كانوا مكرهين على الضلال ومعذورين. فهل له منصوب بعد ومعذورون؟ نعم. كيف؟ في صحيح شلون؟ التوهم دراسي. ومعذورين فيها. نعم. والحقيقة أنهم لم يكونوا كذلك، في هذا رد على الجبرية الذين ينكرون نسبة الأفعال حقيقة للعبد ويقولون. عندك شيء يفهم؟ نعم. ويقولون. ويقولون إنها مجاز كما في إياك نعبد، ردا عليهم. الفائدة الخامسة ورود ولا الضالين بلا ولا بغير. قد ذكرنا فائدة ورود لاها هنا سابقا. أما وجه عدم ورود غير فمن وجوه: الأول أن في لا إيجاز في الكلام أكثر لقلة حروف لا عن حروف غير. لا إيجازا. نعم. إيجازا. أن في لا إيجازا في الكلام أكثر لقلة حروف لا عن حروف غير. الثاني حفظ الكلام عن تكرار اللفظة الواحدة فيها، وذلك لأنه لو وردت غير بدلا عن لا لكررت أكثر من مرة وفي جملة قصيرة، ولا تقل ذلك على اللسان. الثالث لورود الآية على هذه الصورة هدفان كبيران أحدهما المغايرة بين المنعم عليهم وبين غيرهم، وقد حصل ذلك بورود لفظة غير ولمرة واحدة. والهدف الثاني هو النفي ولفظة لا أكثر وضوحا فيه من غير من لو وهو الهدف الثاني هو النفي ولفظة لا أكثر وضوحا فيه من لفظة غير. الفائدة السادسة: يستحب لقارئ سورة الفاتحة أن يقول بعد الانتهاء من قراءتها آمين، سواء كان خارج الصلاة داخلها، لكن في الصلاة أوكد، أي أنها سنة مؤكدة. والدليل على ذلك أن أحاديث قول آمين بعضها عام لم تذكر فيها الصلاة ولا غيرها، كما أن بعضها خاصة بالصلاة، وحكمها واحد للمنفرد والإمام والمقتدي. فإذا انتهى المقتدي من قراءة الفاتحة وسمع قول الإمام آمين يقوله وكذلك آمين بصوت مرتفع، وهذا ما ذهب إليه أكثر العلم، أن أما الإمام مالك رحمه الله فقد كان يرى أنه ليس على الإمام أن يقول ذلك أي آمين. ودليله في الموضوع حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في الموطأ لمالك، وحديث أبي موسى الذي رواه الإمام مسلم، حيث لم يرد فيهما قول الإمام آمين، لكن في الرواية المتفق عليها فقد ورد فيها ذكر تأمين الإمام، وهذه زيادة لثقة، كما أن في هذه الرواية التفصيل وفي الأولى الإجمال، فيقدم المفصل على المجمل. بالنسبة لآمين، آمين دعاء يقوله الإنسان في داخل الصلاة إذا انتهى من الفاتحة أو في خارج الصلاة، فإن كانت قراءته جهرية يقول آمين جهرا، وإن كانت قراءته سرية يقول آمين سرا. نعم. مسألة الجهر بالتأمين والإخفاء به قد اتفق أهل العلم على أن هذين أمرين كلاهما جائزان، فلا يطلق عليهما الإثم أو البدعة، بل الاختلاف في الأفضلية كما ذكر الإمام ولي الله الدهلوي رحمة الله عليه في كتابه حجة الله البالغة. لكن إذا وصل أن أصحاب كل طرف يرفع ذلك إلى أهم الواجبات، فمن ثم يذكر الطرف الآخر بالسوء ويسخر منه، فبهذا يصير بدعة. ففي زماننا هذا وفي هذه البلاد قد وصل التعصب المذاهب إلى حد أن البعض يسخر من الجاهل بالتأمين ويشبهه بصوت الحيوان ويعامل الجاهر به معاملة العدو، فإن هذا استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. لهذا السبب ولأجل إزالة شبهات هؤلاء المتعصبين اضطروا إلى بيان المسألة بشيء من التفصيل رغم عدم وجود مناسبة بينها وبين هذا التفسير. أدلة الجهر بالتأمين والاستدلال بها. الدليل الأول حديث ذكره الإمام البخاري في أدلة الجهر بالتأمين: إذا أمن الإمام فأمنوا. وفي حديث آخر: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قال ابن حجر: ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعا للمأموم لم يعلم به وقد علق بتأمينه بتأمينه. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: ولولا جهره بالتأمين لما أمكن المأموم أن يؤمن معه ويوافقه في التأمين. وقال ابن حجر في شرحه للحديث الثاني: في الحديث أمر بالقول بالتأمين، والقول إذا وقع خطابا مطلقا يحمل على الجهر. وأيضا علق قول المأموم بقول الإمام، والإمام يقوله جهرا، فليكن قول الإمام أيضا، فليكن قول المأموم أيضا جهرا للموافقة في الصفة. وذكر أوجها أخرى. أوجها. الدليل الثاني حديث وائل بن حجر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه والدارمي والبيهقي والدارقطني وأحمد وأبو داود وغيرهم، وفيه مد بها صوته، وفي رواية ورفع بها صوته، وحسنه الترمذي. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: صحيح الإسناد، وصحه كذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص. ومد بمعنى رفع وجهر كما هو في رواية أخرى، واختار هذا القول الشيخ عبد الحق الدهلوي الحنفي أيضا. وللجهر بالتأمين أدلة أخرى كذلك، ومنها ما ذكره الترمذي من حديث علي وأبي هريرة رضي الله عنهما إشارة، ورواه الحاكم والبيهقي والدارقطني، والقال البيهقي حسن صحيح، وسكت عليه الحافظ الزيلعي أيضا. وذكر أحاديث أخرى أيضا لإثبات الجهر بالتأمين وإن كان فيها كلام من جهة أسانيدها. أدلة الإخفاء بالتأمين وتنفيذها. وذكر أحاديث أخرى راجع إلى البيهقي مو إلى الزيلعي. أدلة الإخفاء بالتأمين وتنقيحها. الدليل الأول حديث شعبة وورد فيه أخفى بها صوته، روى الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وبيعلى، وأورده الحاكم والترمذي بلفظ خفض بها صوته، ولكن هذا الاستدلال ضعيف لوجوه كثيرة. الوجه الأول أن الإمام الترمذي رحمه الله قال: سمعت محمد رحمه الله يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث. والوجه الثاني أيضا قول الترمذي: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح. والوجه الثالث أن الإمام الترمذي نقل في باب تعليم القرآن عن يحيى بن سعيد أنه قال: ما أحد يعدل عندي شعبة، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. الوجه الرابع أن الذهبي رحمه الله نقل في تذكرة الحفاظ عن صالح جزرة وأبي حاتم وأبي زرعة وابن معين أنهم قالوا: سفيان أحفظ من شعبة. الوجه الخامس أن لسفيان متابعين في هذه الرواية، وهم علاء بن صالح وعلي بن صالح ومحمد بن سلمة، وإن كان الأخير ضعيفا ولا متابع لشعبة. الوجه السادس أن الزيلعي نقل في نصب الراية يعني البيهقي رواية شعبة موافقة لرواية سفيان يعني رافعا بها صوته. وقال البيهقي في المعرفة: سند هذه الرواية صحيح، فيمكن أن شعبة رجع عن الرواية الأولى. وأما الأجوبة التي أجاب بها العلامة العلمي عن اعتراضات الترمذي ليس أي واحد منها مفيدا لإثبات المسألة. الدليل الثاني للإخفاء بالتأمين قول ابن مسعود رضي الله عنه. العيني ذكر هذه الأدلة في شرحه على أبي داود وفي شرحه على صحيح البخاري، وشيخنا يقول ليس أي واحد منها مفيدا لإثبات المسألة. العيني له كتاب في شرح البخاري بعنوان عمدة القال، شرح صحيح البخاري، وله شرح على أبي داود مطول أيضا. الدليل الثاني للإخفاء بالتأمين قول ابن مسعود رضي الله عنه: أربع يخفيهن الإمام أحدها آمين. بالنسبة لحديث الشعبة له جواب آخر لا أدري لماذا لم يذكره شيخنا، وهو أن قوله في رواية شعبة أخفى بها أو خفض بها صوته، يعني لو صح فإنه محمول على أنه خفض بها صوته فلم يرفعه على ما كان معتادا منه، ما في أي إشكال. ونحن نرى بعض الأئمة أحيانا تسمع آمينهم وبعض الأحيان لا تسمع آمينهم، إما لعارض وإما لمرض ونحو ذلك، فلا إشكال. نعم، أحسن الله عليكم. الدليل الثاني الإخفاء بالتأمين قول ابن مسعود رضي الله عنه: أربع يخفيهن الإمام أحدها آمين. ونقل مثله في كتاب الأثار عن إبراهيم النخعي، ولكن الاستدلال بالحديث الموقوف والمقطوع خطأ في مقابل الحديث الصحيح المرفوع. قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في السعاية: أثر النخعي وغيره لا يقاوم مقابل الروايات المرفوعة. الدليل الثالث: روى الإمام الطحاوي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما ما كانا يجهران بالتأمين، لكن هذا الأثر ضعيف لأن في سنده سعيد بن المرجبان البقال، وذكر الذهبي في الميزان أنه متروك ومنكر الحديث. فبعد الموازنة بين هذه الأدلة علم أن الجهر بالتأمين أفضل وسنة، فلذلك قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في السعاب: إن الجهر بالتأمين أصح، لأنه موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية خفض الصوت ضعيفة لا تقاوم روايات الجهر. ولو سلم أن رواية الخفض صحيحة فالمراد الخفض القليل وليس المراد من الجهر الصياح، كما أشار إلى هذا ابن الهمام. وأي ضرورة من أن تحمل أحاديث الجهر على بعض الأوقات أو على التعليم؟ وأي حاجة إلى قول بأن الجهر كان في الوقت الأول؟ وهذا كلام في غاية الضعف، أجاب الأحناف بهذه الأجوبة: وأثر النخعي وأمثاله لا تقاوم أمام الروايات المرفوعة. الحمد لله، انتهى تفسير سورة الفاتحة. يعني العلامة ابن الهمام من كبار فقهاء الحنفية، وشرحه على مطبوع شرح فتح القدير، شرح فتح القدير لابن الهمام من كتب الفقه الحنفية المعتمدة. فهو رحمه الله بين أن رواية شعبة لو صحت فعلى ما ذكرته قبل. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم بتفسير سورة البقرة. بس عندي إشكالية. عندكم إشكالية لو غيرنا الدرس إلى يوم الأحد؟ ها؟ إيه؟ في عندك إشكالية؟ عندك إشكالية؟ إذا ننقل درس تفسير الأحد وكتب شيخ الإسلام الاثنين. الفوائد. الأحد الفوائد. خلاص. بس. ممتاز. أي تفضل. 78. أيوة. يقول: يستحب لقارئ أن يقول بعد انتهاء من القراءة آمين كما نبأ، وحكمها واحد. حكمها ضمير يرجع ليش؟ وحمكها. أحسنت. سبحان الله. وحكمها يعني حكم الرواية، الميم مقدم على الكاف. انتبه. أي طبعا ما انتبهت. مشغول مشغول لا يشتغل. ها تفضل. الحبوط. حبوط يعني البطلان. حبطت عملك يعني أبطلته. أي تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.